من جزيرتنا من جزيرتنا من جزيرتنا نبعث الألحان لإخوة التوحيد لإخوة التوحيد لإخوة التوحيد أسدانا الشجعان ومن جزيرتنا من جزيرتنا من جزيرتنا نبعث الألحان لإخوة التوحيد لإخوة التوحيد لإخوة التوحيد أسدانا الشجعان ملة إبراهيم ملة إبراهيم ملة إبراهيم نورها قد بان من يحققها من يحققها من يحققها فاز بالرضوان ويا أسود الله يا أسود الله يا أسود الله حاكم القرآن شرعنا قادم شرعنا قادم شرعنا قادم يا بني علمان عسكر الطاغوت عسكر الطاغوت عسكر الطاغوت غزوكم قد حان كيف ناصرتم كيف ناصرتم كيف ناصرتم جيش الأمريكان ينغماسي سر ينغماسي سر ينغماسي سر وانسف البنيان وفي مكاتبهم في مكاتبهم في مكاتبهم أشعل النيران حور في الجنة حور في الجنة حور في الجنة تسبي الأذهان مهرها الدقمة مهرها الدقمة مهرها الدقمة سارعوا يا إخوان وشركوا الشاصات شركوا الشاصات شركوا الشاصات وزينوا العرسان نادت الجنة نادت الجنة نادت الجنة وينها الفرسان بلغوا بن سعود بلغوا بن سعود بلغوا بن سعود عزمنا ملان ولو سجنتنا ولو سجنتنا ولو سجنتنا أطول الأزمان ما تراجعنا ما تراجعنا ما تراجعنا بلغوا العفنان نهجنا راسي نهجنا راسي نهجنا راسي ثابت الأركان ما يضللنا ما يضللنا ما يضللنا عالم السلطان محرف السنة محرف السنة محرف السنة كاتم القرآن نهجنا بين نهجنا بين نهجنا بين واضح العنوان نهج زرقاوي نهج زرقاوي نهج زرقاوي قاهر الصلبان بشروا الأسرى بشروا الأسرى بشروا الأسرى خلفها القضبان ما نسيناهم ما نسيناهم ما نسيناهم يشهد المنان يا اخوتي قولوا يا اخوتي قولوا يا اخوتي قولوا بالفم المليان بنحررها بنحررها بنحررها كعبة الرحمن